من الواحد بيبقى قايم من النوم مش مركز او عيني مش سعفان يشوف الصوره بوضوح. لكن حاولت اتحرك حسيت ان انا متكتف، جسمي كله متكتف، مش عارف اتحرك علشان اشوف ايه اللي واقف عند الاوضه. وفي نفس اللحظه حسيت ان انا بتخنق جدا، وبدات يعني افقد القدره على التنفس. لكني صرخت جاء على صوتها احمد وقال لي ايه يا عم ماجد كل ده نوم، في ايه؟ احنا ما رضيناش نصحيك، صحي تصوت. قلت له لا هو انا تقريبا تقلت في الاكل. قال لي يلا صح كده بقى علشان هنروح الغيط زي ما اتفقنا. خرجنا فعلا وخدنا طريق الغيط وقعدنا انا واحمد وعمل كوباية شاي وقال لي الشاي بقى اللي على الفحم ده والحاجات دي هتدوق احلى شاي. وقعدنا نرغي، المكان حلو ما نكرش، الليل والهدوء والزرع وريحة الزرع بالليل والورد. لو انت اعصابك متوترة لازم تحس فعلا بهدوء وراحة. بدون مقدمات لقيته قام وقف وبيقولي انا هروح اجيب حاجة من البيت حالا وهرجع على طول. قلت له انا معرفش حاجة هنا، انا هتوه. قال لي لا انا هرجع مش هتأخر، بس خلي بالك من السبع اللي هنا. قلت له ايه السبع ده يعني ايه؟ قال لي في ديابة وفي حاجات بالليل بتطلع. قلت له يعني انت جاي تمشي وبتقولي خلي بالك من العفاريت والسبع والديابة، انا هقوم اجي معاك. ضحك وقال لي يا عم بهزر معاك، قلت ان انا مش هنتأخر. مشي وفضلت اتأمل منظر الخضرة والسماء والنجوم اللي ظهرة من كتر ما السماء رايقة. لمحت في اللحظة دي في شجرة قدامي مش بعيدة حاجة زي خيال، احنا بالليل لكن حاجة ضلها او لا، الجسم نفسه اسود قوي لدرجة انك تقدر تشوفه اسود من الليل نفسه. لو اهلا شكيت ان احمد بيستخف دمه وبيهزر وبدأت انادي عليه. قلت له على فكرة هزارك بايخ ومش وقته. لكني لمحت حاجة في طول الأطفال، يعني قصير وبتقرب من ورا الشجرة، وعينيه كانت منورة. ما قربش لدرجة انه وصل لي، لكن قرب لدرجة ان انا قدرت يعني استوضح ملامحه. شعره كثيف، عينيه زي ما قلت لكم منورة، قصير القامة، قرب مني جدا جدا، وبعد كده جري. فضلت اتتبعه بعيني وهو بيمشي. بعد ما جري مشي شوية وما حسيتش بنفسي غير وانا بتحرك وبمشي وراه، وتاه مني. لقيتني واقف قدام بركة في البلد عندهم كبيرة مش قليلة. بصيت حواليا نسيت انا جاي منين، انا كده رسميا تهت. من بعيد لمحت كوخ مبني من الخوص والحاجات الغاب اللي بيبقى في البلاد الجميلة. وسمعت حاجة زي ما يكون حد خبط خبطة واحدة جوه الكوخ. قربت منه وكان كل ما قرب أسمع الخبطة بتتكرر تاني. قربت أكتر وحطيت ودني على الباب لما وصلت علشان أسمع. لما حطيت ودني على الباب سمعت خطوات حد جاي ناحية الباب علشان يفتح.